لك الحمد سبحان من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح إلهنا من انقطع وصلته ومن عصى سترته ومن أساء أمهلته ومن نسي ذكرته ومن تاب قبلته ومن تاب قبلته ومن عمل قليلا شكرته إلهنا إلهنا كرمك مبذول وسترك مسدول سبحانك بالجود معروف وبالبر موصوف اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلهنا أغننا واكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن كفرت عنهم السيئات ومحصت عنهم الخطيئات وغفرت لهم الزلات وقبلت منهم الدعوات ورفعت لهم الدرجات وأسعدتهم في الحياة وبعد الممات اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا آمنا بك فأمنا ونستغفرك فاغفر لنا ونطلبك رحمتك فارحمنا ونذكرك فاذكرنا إلهنا إلهنا قد علمنا علم اليقين أننا عن الدنيا راحلون ولأهلنا وأحبابنا مفارقون ويوم القيامة مبعوثون ويوم القيامة مبعوثون وبكل أعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون اللهم اجعلنا ممن تاب إليك وأناب اللهم اجعلنا ممن تاب إليك وأناب وحاسب نفسه قبل الحساب إنك أنت الله الغفور الرحيم التواب اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفرج همومنا وأذهب حزننا واهد ضلالنا واهد ضلالنا واهد شبابنا وفتياتنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم تول أمرنا تول أمرنا ففيك يا مولانا حسن ظننا اللهم يا رب الجنة والنار إلهنا يا رب الجنة والنار اللهم إنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين. اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا وتول أمر والدينا الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع لشيخنا وولي أمرنا خليفة ابن زايد بين الأجر والعافية. اللهم اجمع له بين الأجر والعافية. اللهم اجزه عنا بخير ما جازيت حاكما عن رعيته. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم أنزل رحمتك على شيخنا زايد بن سلطان وعلى الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم آنسهم في قبورهم واملأها عليهم ضياء ونورا وسرورا وحبورا. وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على سيدنا محمد وآله بأفضل ما باركت على أحد من خلقك، وسلم تسليما كثيرا.